يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة كتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. فصل: أهل السنة وأهل البدع. اعلم أن أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة متفقون على إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، ولا بين الفعلية كالرضا والغضب والمحبة والكراهية، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوها، وبين الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وغيرها، وكلها يثبتونها من غير نفي لشيء منها، ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل. وهذا هو الحق، وهو الصراط المستقيم، وهو الطريق المنجي من عذاب الله، والهدى والنور. وخالفهم في هذا الأصل طائفتان من أهل البدع، إحداهما الجهمية والمعتزلة على اختلاف طوائفهم، فإنهم نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا إلا الأسماء والأحكام، والآيات السابقة كلها تنقض قولهم وتبطله، وكذلك كلامهم هذا ينقض بعضه بعضا، فإن إثبات الأسماء والأحكام بلا أوصاف تقوم بالله عز وجل محال عقلا كما أنه باطل سمعا. الطائفة الثانية الأشعرية ومن تبعهم، وهم أخف حالا وأهون من المعتزلة، لأنهم وافقوا أهل السنة في شيء ووافقوا المعتزلة في شيء. وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات السبع، وهي الحياة والكلام والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة، ووافقوا المعتزلة في بقية الصفات، والجميع محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. وأما النفي للصفات كلها أو التناقض فإنه مخالف للكتاب والسنة ومناف للعقل الصحيح، فلا يثبت للعبد إيمان إلا بالإيمان المحض والتسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شرط ولا قيد، والدوران مع النصوص الشرعية إثباتا أو نفيا.